هذا النائب الثاني وزير الداخلية له مجال رحيم وعظيم وجليل في نصرة السنة والقيام عليها ووضع الجوائز لها. هذا ليس غريبا عليه وعلى أمثاله وأسلافه، كم طبع الملك عبد العزيز من كتب السنة وفعل وفعل. هذه دولة إنما نشأت على العقيدة وقامت على قواعد أركان الفضيلة وحمت الأخلاق والقيمة ووقفت في وجوه المستهترين، والناس منتظرون لذلك باستمرار، والله المستعان.